نعم بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله المنادى خمسة أنواع، وأم الباب في النداء هو حرف ياء، ومن حروفها الهمزة يعني النداء، وأي وأنواعه من ناحية تأثر دخول النداء عليه ينقسم إلى خمسة أقسام: المفرد العلم، والمراد بالمفرد هنا ليس ما هو مقابل المثنى والجمع، وإنما ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف كما سيأتي، يعني المفرد بالعلم المفرد العلم، ويدخل فيه المثنى والجمع. فمثلا زيد نقول هذا مفرد علم في باب النداء، وأنا يا رجلان نقول مفرد في باب النداء، ويا رجال نقول هذا مفرد في باب النداء. والقسم الثاني النكرة المقصودة، يعني لا أعرف هذا الرجل لكن أناديه بلفظ منكر لكنه أمامي، مثل أمامك شرطي تقول يا شرطي، وتذهب إلى المدرس في فصل تقول يا مدرس، أنا أقصد هذا المدرس لكن لم أسمه بعلمه. القسم الثالث النكرة غير المقصودة، يعني غير المعينة، فمثلا لو سرق بيتك تقول يا شرطيا، تنادي أي شرطي، يعني غير معين أي شرطي في الشارع، وتخاطب مجموعة تقول يا عاقلا أين أنت، ويا غافلا هل تتذكر، وهكذا نكرة غير مقصودة. القسم الرابع المضاف، مثل يا عبد الله، وكما سيأتي، ومثل يا بني آدم أضفنا، يعني يا أبناء آدم أضفنا الأبناء لآدم، ومثل قوله عز وجل يا بني إسرائيل، يعني يا أبناء إسرائيل مضاف. القسم الخامس المشبه بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام الكلام، مثل يا عابدا ربه أخلص العمل له، ومثل يا صائما شهره تب إلى الله، ويا قارئا كلام ربه رتله أحسن ترتيل، وهكذا، ومثل يا حسنا وجهه، ويا كريما ماله، ويا عظيما بدنه، وهكذا. ما هي حكم هذه الأنواع الخمسة؟ القسم الأول وهو المفرد العلم والنكر المقصودة حكمها واحد، لأن النكر المقصودة أمامك شخص كأنه علم تناديه، حكمها قال فأما المفرد العلم والنكر المقصودة قال فيبنيان على الضم من غير تنوين، وهذه لفظة مجملة أصل الكلام، فيبنيان على الضم في غير المثنى والجمع، وأما المثنى والجمع فيبنيان على ما يرفعان به، ثم نقول من غير تنوين. معنى هذا الكلام المفرد العلم يكون دائما مبني، مبني على ماذا؟ على ما يرفع به. المفرد العلم يرفع بماذا؟ بالضم، فيكون بالضم، مثل قوله عز وجل وناديناه أن يا إبراهيم، يا إبراهيم، يا حرف نداء، إبراهيم مفرد علم مبني على الضم في محل نصب، واضح؟ وكقوله سبحانه وقلنا يا آدم، يا حرف نداء، آدم منادى مبني على الضم في محل نصب. وإذا كان مثنى، المثنى يرفع بماذا؟ بالألف، فيبنى على الألف، فتقول يا طالبان اجتهدا، فنقول يا حرف نداء، طالبان منادى مبني على ما نقول على الضم، مثل ما قال المصنف مجملة نقول مبني على الألف لأنه مثنى في محل نصب، واضح؟ وكذلك الجمع نقول جمع مذكر السالم يبنى على يرفع بالواو، فنقول يا مسلمون، فنقول يا حرف نداء، مسلمون منادى مبني على الواو لأنه جمع وهو مفرد علم في محل نصب. ومنه قول الخطيب إذا كان يخاطب من أمامه يقول أيها المسلمون، نقول أيها حرف نداء مع تنبيهها المسلمون منادى مفرد علم مبني على الواو في محل نصب، وهكذا. وإذا كان الخطيب يخاطب من ليس أمامه وإنما عموم المسلمين فيقول أيها المسلمين، فلو قلنا الخطيب لماذا نصبتها يقول هذه لا أريدها نكرة مقصودة، أريدها نكرة غير مقصودة كما سيأتي. وكذلك إذا كانت نكرة الآن انتهى المفرد العلم بأقسامه، سواء مفرد سواء مثنى سواء جمع، كلها نطلقها مفرد علم. ما وجه إعرابها؟ تبنى على ما ترفع به. القسم الثاني النكرة المقصودة، مثل أمامك شخص تقول يا رجل، أمامك صاحب محل تقول يا عامل، فنبنيها على الضم. لذلك قال المصنف فأما المفرد العلم فيبنى على الضم من غير تنوين، فما تقول يا زيد تقول يا زيد، مثل ما قال الله يا آدم. وكذا النكرة المقصودة. قال وأما الثلاثة فمنصوبة لغير، يعني النكرة غير المقصودة مثل تقول يا رجلا ما تخص رجل معينا، وتقول يا عابدا، وتقول يا مصليا، والمضاف كذلك منصوب مثل قوله سبحانه يا بني آدم، ومثل قوله سبحانه ربنا إننا سمعنا مناديا، ربنا يعني يا ربنا، يعني يا ربي، يا رب، يا حرف نداء، رب منادى منصوب لأنه مضاف، ونا مضاف إليه، وهكذا. والنكرة المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف مثل يا حسنا وجهه، يا تاليا كلام ربه، يا محافظا على درسه، نقول يا حرف نداء تاليا كتاب ربه، تاليا منادى منصوب لأنه مشبه بالمضاف، تاليا كتاب ربه مفعول به وهو مضاف، وربه مضاف إليه وهو مضاف، والها أيضا مضاف إليه. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.